بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية: قال وهو الإيمان بالله، وهو الضمير عاد على ماذا؟ على اعتقاد الفرقة الناجية. ما هذا الاعتقاد؟ هو الإيمان. وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت، والإيمان بالقدر خيره وشره. الإيمان بالله، أولا تعريف الإيمان لغة وشرعا، تعريفه في اللغة التصديق. وأنت وليد؟ نعم. وأنت؟ الإقرار مع التصديق. نعم، الإقرار بالشيء عن تصديق مع تصديق به يسمى إيمان. يرى التصديق خطأ لا يترادف مع الإيمان إلا مع الإقرار. يقال آمن به وصدق به، لكن لا يقال، نعم يقال آمن له ولا يقال صدق له، دليل أنه ما يتوافق، لكن أقر به وأقر له. يتوافق الإقرار مع التصديق، يتوافق مع الإيمان بالتعدية. ومما يعرف أهل اللغة ترادف المعاني بتعديها بنفس الحروف، تتعدى بنفس الحروف لأن المعنى واحد. آمنة، هل يصلح يقال آمنة؟ يقال صدقه، يعدى بنفسه على صدقه، يقال صدقه، ما يقال صدقه فلان، يقال، لكن ما يقال آمنه هكذا، لا قال آمن له أقر له. نعم. طيب تعريف الإيمان في الشرع عندك وليد؟ قول وعمل، كما قال السلف، عرف الإيمان بأنه قول وعمل، ثم فصلوا أو ثم بينوا، ومما بينوا ما سيأتي هو سيأتي في كلام شيخ الإسلام فصل خاص. ماذا قال في هذا الكتاب في الواسطية؟ من يذكر مقالة شيخ الإسلام عندك؟ قول وعمل، ثم قال قول القلب واللسان، وعمل القلب واللسان والجوارح. فقول القلب قصد به الإقرار بالتوحيد، قول القلب، واللسان قول القلب وقول اللسان، وقول اللسان النطق بالتوحيد الشهادتين، وعمل القلب الإخلاص والصدق والمحبة والتوكل والإنابة، جميع الأعمال القلبية، عمل القلب واللسان، الأعمال الأخرى من ذكر الله وتلاوة القرآن والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والجوارح أعمال الجوارح معلومة. وهو الإيمان بالله. الإيمان بالله يتضمن الإيمان بأمور، ما هي هذه الأمور عندك صاحب الشرف جهراني محمد؟ أحمد، إيش يكون لك محمد هذاك؟ صلاة واحدة ولا تفضل أحمدهم. نعم، يتضمن تؤمن بوجوده سبحانه وتعالى، والإيمان بألوهيته ثم ربوبيته، الإيمان بألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، أربع أمور يتضمن الإيمان بالله أن تؤمن بهذه الأمور. فما المقصود بالألوهية؟ توحيد العبادة لله سبحانه وتعالى. توحيد العبادة والربوبية، توحيد الربوبية والأسماء والصفات سيتكلم عليه، توحيد الأسماء والصفات، وهو يعني مما اعتنى به شيخ الإسلام في هذا الكتاب، توحيد الأسماء والصفات. طيب توحيد الألوهية ما تعريفه؟ لك أبا بلا توحيد الألوهية أولا إفراد الله الألوهية في أفعال في أفعال الآن إفراد الله عز وجل بالعبادة إفراد الله عز وجل بالعبادة إفراده بأفعال العباد أي بعبادات العباد والربوبية إفراد الله إفراد الله بأفعاله أو يقال بالخلق والملك والتدبير وقول التدبير يشمل أفعاله كلها إفراد الله بأفعاله والأسماء والصفات أن يوصف الله سبحانه وتعالى ما وصف به نفسه في كتابه أو وصف به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل من غير تكييف ولا تمثيل ما قالوا في توحيد أسماء الصفات إفراد الله بالأسماء لكن هذا كلام شيخ الإسلام أحسن الذي ذكره سيأتي معنا وهذا الكلام أيضا لا بس لما قيده بما يختص به صار قيدا طيب لأن الوصف قد يتفق بين المسميات والوصف قد يشترك به الخالق والمخلوق ولكن ما وصف الله سبحانه وتعالى يختص به يليق بجلاله لماذا ما يذكرون في كتب العقيدة ما يتعلق بالذبح لغير الله واستغاثة بغير الله ودعاء غير الله نعم جعلوا هذه الأمور مما يتعلق بالأفعال الظاهرة خصوها كتاب التوحيد وهذا الباب الاعتقاد فيما يتعلق بالعقيدة أي ما يعتقده الناس في قلبه يعتقده الناس في قلوبهم فما يتعلق بالأفعال ذكروها في كتب التوحيد ولأن الألوهية هي العبادة والعبادة هي أفعال المخلوقين نعم إفراد الله بالعبادة والعبادة من أفعال المخلوقين فكان موضوعها كتاب توحيد الكتب التوحيد المختصة بتوحيد الألوهية وهي من العقيدة من باب أنه يتقرب لغير الله معظما فيها تعظيم قلوب معتقدا أنها تنفع أو تضر لها تعلق بالعقيدة الثلاث الأقسام توحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات ما دليل التقسيم إلى هذه الثلاث الأقسام عندك أبا سفيان سورة الفاتحة ما ذكر فيها أن التوحيد ينقسم إلى ثلاث أقسام عن استقراب الأدلة أدلة الكتاب والسنة تتبع العلماء فوجدوا التوحيد ماذا بهذه الثلاث الأقسام هنا أسئلة يقول أخ السائل من صلى بدون وضوء ناسيا أو توضأ وضوءا غير صحيح ولم يعلم إلا بعد خروج الوقت هذا يعيد الصلاة منه أما الناسي فيعيد من نام عن صلاة ونسيها فليصليها إذا ذكرها فيعيد الوضوء والصلاة وأما الجاهل بالحكم فإذا كان الوقت باقيا أعاد وإذا كان قد خرج الوقت فلا إعادة الجاهل معذور بجهله كما حصل المسيء في صلاته لم يأمره النبي عليه الصلاة والسلام بإعادة الصلوات التي صلاها على الجهل وأما الناسي فهو حكم غير حكم الجاهل عليه الإعادة يقول هل يصح الحلف بصفات الله عز وجل قد حلف النبي عليه الصلاة والسلام ببعض صفات الله، لا ومقلب القلوب، كانت يمين النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا لا ومقلب القلوب، والذي نفسي بيده، وكذلك نعم أيضا أخ آخر غيره، نعم هكذا بما يدل بها مثل هذه الصفات التي حلف فيها النبي عليه الصلاة والسلام أو حلف بها النبي عليه الصلاة والسلام. يقول هل يجوز أن يتزوج الرجل بامرأة نصرانية إن كانت من أهل الكتاب ما زالت على نعم على ما عليه أهل الكتاب كتابية فيجوز، والأفضل الترك، والأفضل أن يتزوج المسلمة، ولكن بشرط أن تكون محصنة بمعنى عفيفة ما تزني. يقول ما حكم الخطبة على خطبة قاطع الصلاة؟ إذا تقدم قاطع الصلاة يخطب امرأة وهي مصلية مستقيمة فيرسل إلى وليها من ينصحه بترك الأول ثم يتقدم بعد الترك، أما يخطب على خطبته يسبب الضغناء والمشاكل، لكن يبدأون بالنصيحة له ثم يخطب بعد تركه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.